بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإن لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فصل في رؤية الله عز وجل. وهذه المسألة وهي رؤية الباري سبحانه وتعالى، نقول هي من أعظم وأشرف المسائل، بل هي التي من أجلها تنافس المتنافسون، وإليها شمر العاملون، وبروح نسيمها تنسم المؤمنون. فهي أعظم مسألة وأشرف مسألة، فلذلك نقول لا نعيم ألذ لأهل الجنة من رؤية الباري سبحانه وتعالى. فرؤية الباري ألذ نعيم وأشرف نعمة يعطاها المؤمن ويتلذذ بها، إنما هي رؤية الباري سبحانه وتعالى. ومن العجيب أن الله عز وجل حدثنا أنه يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه يرى، وأن هذه من أشرف النعم في ذلك. ثم بعد ذلك يأتي قول ويقولون بأن الله لا يرى. لماذا؟ لأن هذا ممنوع عليه، لأن إثبات الرؤية يدل على الجسمية، فمنعوا ألذ نعمة يعطاها المؤمن بسبب ماذا؟ شبهة عقلية. فما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الرؤية؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى يرى ويرى يوم القيامة، وإذا دخل أهل الجنة الجنة. والرؤية لله عز وجل نقول أنها تأتي على أنواع. النوع الأول الرؤية الدنيوية، والرؤية الدنيوية نقول أيضا تأتي على ثلاثة أنواع. الرؤية بعين الرأس، وهذه اتفق العلماء على أنه لا أحد يرى ربه بعين رأسه، واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى ربه أو لا، وذلك في ليلة الإسراء. والأظهر أنه لم يرى ربه، لذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربه؟ قال: رأيت نورا. قال في الحديث: نور أنا أراه. قال في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وفي المسألة خلاف قديم وحديث. المسألة الثانية أو النوع الثاني نقول الرؤية القلبية، واتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. واختلفوا في غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى ربه بفؤاده او لا. والاظهر ان نقول انه لا يستطيع احد ان يرى ربه بفؤاده، لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النوع الثالث الرؤية المنامية. نقول اتفق اهل السنة والجماعة على ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالمنام، كما في حديث اختصام الملأ الاعلى: رأيت ربي في احسن صورة. واختلفوا في المؤمن هل يرى ربه او لا، في ذلك خلاف، وان كان كثير من اهل السنة والجماعة يقولون يمكن للانسان ان يرى ربه، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية، ولكن هذه الرؤية مقرونة بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والرؤية تكون على حسب ايمان الشخص، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في احسن صورة. لماذا؟ لانه اكمل الناس ايمانا. النوع الثاني الرؤية البرزخية. والرؤية البرزخية المراد بها في القبر، هل يرى المؤمن ربه في القبر؟ السلام. نقول لم يرد في ذلك نص لا بالإثبات ولا بالنفي، إلا أنه ورد حديث عبد الله بن حرام الأنصاري أبو جابر رضي الله عنه حينما قتل في أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بأن الله كلم أباك كفاحا. قيل الكفاح أي الكلام بلا واسطة، قيل الكلام مواجهة بلا واسطة. وعلى كل نقول أن هذا النص يحتمل أن يكون فيه إثبات الرؤية، ويحتمل أن نقول أن الكلام بلا واسطة، ولكن لا يلزم من ذلك الرؤية. النوع الثالث الرؤية أو رؤية الناس لله عز وجل يوم القيامة، وهي على نوعين. النوع الأول في أرض المحشر، واختلف الناس في ذلك من الذي يرى الرب، فقيل جميع أهل الموقف من المؤمنين والكفار والمنافقين. القول الثاني قالوا بأن الرؤيا إنما هي للمؤمنين والمنافقين لأحاديث وردت، فتبقى هذه الأمة ومنافقوها، فيأتيهم الرب بالصورة التي يعرفون. القول الثالث قالوا بأن الرؤيا إنما هي رؤية خاصة للمؤمنين، لأن الله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا دليل على أنهم لا يرون الرب. قال بعض العلماء بل هذا دليل على أنهم يرون الرب. لماذا؟ لأنهم حجبوا، دليل على أنهم من قبل لم يحجبوا، أي بمعنى أن الحجب دليل على الرؤية الأولى المسموح بها، ثم بعد ذلك منعوا من الرؤية. وعلى كل حتى لو قلنا بأن الله يراه الكفار، نقول هذه الرؤية ليست برؤية تفضيل أو نعيم أو رضا أو غير ذلك، لا، وإنما هي رؤية مجردة، في ذلك يعقبها حسرة وندامة. أما المؤمن فإنه ألذ نعيم حينما يرى سبحانه وتعالى. النوع الثاني رؤية المؤمنين لربهم في الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في تفسير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها الرؤية. وفي حديث صحيح بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا خلنا الجنة زحزحنا النار؟ قال: بلى. فيكشف عنهم الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهذا كله، وهذا الدليل غيره من الأدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى، وهو ألذ وأطيب نعيم هو رؤية الباري، وذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة. وخالف في هذه المسألة وهي رؤية الباري سبحانه وتعالى المعطلة من الجهمية ومن قال بقولهم فالمعتزلة، وقالوا بأن الله لا يرى. طيب لماذا لا يرى؟ قالوا: لأن الذي يرى إنما هو ما كان له جسم، والله عز وجل منزه عن الجسم. وكذلك قالوا، قال تعالى: لا تدركه الأبصار. وقال تعالى: لن تراني. وهذه كلها أدلة يستدلون بها على نفي الرؤية. فالرد عليهم نقول: أولا، قولكم بأن الذي لا يرى إلا ما كان جسم، نقول: الكلام على الجسم إثباتا ونفيا يحتاج إلى دليل، فلا نثبت ولا ننفي، بل نقول: الله أعلم. ثانيا نقول: الذي أثبت الرؤية هو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الرؤية عن أحد من المؤمنين. وكذلك لم يذكر أن نفي الرؤية بسبب الجسم أو غير ذلك. كذلك أيضا نقول: رؤية الباري مقرونة بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرؤيته سبحانه وتعالى كيفيتها لا يعلمها أحد إلا إذا دخل أهل الجنة الجنة فرأوه سبحانه وتعالى. أما الآية الكريمة: لا تدركه الأبصار، نقول: الإدراك بمعنى الإحاطة، ونفي الإحاطة دليل على إثبات الرؤية، لأن نفي الأعم يدل على وجود الأخص. فنحن نقول: لا تدركه الأبصار، أي بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يحيط رؤية بالله سبحانه وتعالى، ولكن يراه. ولله المثل الأعلى، هذه السماء، فالإنسان يرى السماء ولكنه لا يستطيع أن يحيط أو يدرك رؤية السماء أي جميعا. أما قوله لن تراني، نقول: أولا، موسى عليه السلام طلب الرؤية فقال الله عز وجل له: لن تراني، ولم يقل: لا أرى. ثانيا نقول أن موسى عليه السلام طلب الرؤية في الدنيا، ونقول بأن الرؤية في الدنيا منفية، وإنما حديثنا عن الرؤية في الآخرة. ولكن يقولون بأن لن تفيد التأبيد، النفي المؤبد، فيكون في الدنيا وفي الآخرة. فنقول أن هذا المعنى للن إنما هو مبتدأ. من الذي اخترع؟ هم المعتزلة، وذلك لأنه يوافق معتقد أولئك القوم. لذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، أي من رأى أن النفي بلن مؤبد على الدوام فهذا القول قول مردود. لماذا مردود؟ لأنه مخالف لقواعد اللغة العربية. كذلك نقول الله عز وجل حكى عن اليهود أنهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. ما هو الذي لن يتمنوه أبدا؟ الموت. وقال الله عز وجل عنهم إذا دخلوا النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي أنهم تمنوا الموت. فهذا دليل على أن لن لا تفيد التأبيد. الطائفة الثانية المخالفة وهم الأشاعرة، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى يرى، ولكن يرى لا إلى جهته. طيب لماذا قالوا ذلك لا إلى جهة يناجي؟ قالت الأشاعرة: يرى لا إلى جهة. طيب لماذا قالوا لا إلى جهة؟ لأنهم لا يثبتون لله عز وجل جهة العلو، فيقولون الله عز وجل لا يوصف بالجهة لا بالعلو ولا بغيره، يقولون كان الله ولم يكن شيئا معه وهو الآن على ما كان. ثم بعد ذلك يقولون يرى للأدلة، ولكن يرى لا إلى جهته. طيب لو حكمنا هذا القول إلى العقل هل يعقل؟ نقول لأن الشيء الذي يرى لا بد أن يكون إلى جهة، ولكن هذه الجهة قد تكون جهة علو وهي جهة كمال، وقد تكون جهة سفل وهي جهة نقص، أو قد تكون باليمين والشمال. وعلى ذلك نقول أن هذا القول مخالف للعقل والنقل. لذلك قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارح الطحاوية، قال: ومن قال هذا القول فليراجع حقله. لماذا؟ لأنه لا يصدر من عاقل، لأن الشيء الذي يرى لا بد أن يكون إلى جهة معينة، سواء هذه الجهة جهة كمال كالعلو أو جهة نقص كالسفل. لذلك طيب أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعله، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الإيمان بالقضاء والقدر. قل لماذا؟ لأن الإيمان بالقضاء والقدر يعد الركن السادس من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، نقول أولا: ما معنى القضاء والقدر؟ نقول تعريف القضاء والقدر أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم وأنه عالم بها قبل وقوعها وقد كتبها عنده سبحانه وتعالى. ووقوع هذه الأشياء المقدرة إنما هو بمشيئته سبحانه وتعالى وأنه خالق لكل شيء. هذا تعريف وهو أيضا اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر أو في القضاء والقدر. أما التعريف اللفظي للقضاء والقدر فمعنى القضاء قيل القضاء بمعنى القدر ويكون القدر هو عبارة عن ما سبق من علم الله سبحانه وتعالى أو يقال القدر هو قدرة الرحمن. قال بعض العلماء بل القضاء ليس هو القدر، فالقضاء بمعنى الحكم فيكون الحكم الإجمالي أو الأزلي. وقال بعض العلماء أن القضاء والقدر لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فنفسر القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء. ثانيا نقول هل هناك فرق بين القضاء وبين القدر؟ نقول الجواب عن ذلك ينبني على تعريف القضاء والقدر. فإذا قلنا بأنهما لفظان مترادفان فإنهما يكون بمعنى واحد، وإن قلنا بأنهما متغايران فإن لكل لفظ منهما معنى. وعلى ذلك إذا قلنا بأنهما لفظان متغايران فإن القدر يكون بمعنى ما قدره الله في الأزل، والقضاء هو ما وقع على الناس فإن هذا يسمى قضاء. وقال بعض العلماء بل العكس، والأمر في ذلك سهل ويسير. ثانيا الطوائف في القدر، نقول اختلف الناس في القضاء والقدر. الطائفة الأولى وهم أهل السنة والجماعة، وسبق الكلام على اعتقادهم في ذلك. الطائفة الثانية وهم القدرية الذين أثبتوا للعبد قدرة توجد العمل بانفرادها من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا بأن الأشياء لا تقع بقدرة الرحمن وإنما هي بقدرة العبد. وعلى ذلك قالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وهذه الطائفة نسبوا لله عز وجل الجهل، ف فقالوا بأن الله لا يعلم عن أعمال العباد شيئا، وهذه الطائفة تسمى عند العلماء بمجوس هذه الأمة، واتفق العلماء على كفر هذه الطائفة. ولكن ننبه إلى أن القدرية على نوعين، أو هما فرقتان. الفرقة الأولى الغلاة الذين نفوا العلم عن الله سبحانه وتعالى، فقالوا لا يعلم عن أعمال العباد شيئا، وإنما العبد هو الذي يوجد فعل نفسه باختياره. وقالوا بأن الأمر أنف، أي مستأنف حادث جديد لا يعلمه الباري سبحانه وتعالى. وأول من قال بهذا القول رجل يقال له سنسوي أو سوسن البقال، كان رجل نصراني ثم بعد ذلك دخل الإسلام فارتد ونشر في هذه الأمة هذا القول. الطائفة الثانية غير الغلاة، وهم الذين قالوا بأن الله يعلم عن أعمال العباد وكتبها، وأثبتوا لله عز وجل المشيئة، ولكن قالوا بأن الذي يخلق فعل العبد إنما هو العبد من دون الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يكون أن الله عز وجل يخلق المعصية من العبد ثم بعد ذلك يعاقبه عليها، فلذلك قالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه فيجازى بسبب فعل نفسه فهو الخالق لذلك الفعل. وظهرت طائفة أخرى مخالفة لهذه الطائفة، وهم الجبرية. قالوا بأن الإنسان مجبور على أفعاله، فهو كالريشة في مهب الريح، ليس له اختيار ولا تصرف، ومثلوا ذلك الإنسان بورق الشجر أو بتحرك الرجفان أو غير ذلك، فقالوا الإنسان مجبور على كل أفعاله وليس له اختيار ولا قدرة، بل تجرأوا على الله سبحانه وتعالى فقالوا بأن هذه الأفعال إنما هي لله سبحانه وتعالى. من الخير والشر، وإنما تنسب لله عز وجل مجازا، وعلى ذلك وصف الله عز وجل بأبشع الصفات، فإذا سرق السارق تنسب إلى الله عز وجل. قالوا بأنها تنسب هذه الأعمال مجازا، تنسب إلى العبد مجازا، وفي الحقيقة أنها غلة. فإذا سرق السارق فإن السارق هو الباري سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول. ثم بعد ذلك قالوا إذا زنى الزاني وشرب الخمر وغير ذلك فإن هذه الأفعال إنما هي لله، ولكنها تنسب إلى العبد مجازا، وهذا بلا شك أنه من أكثر الأقوال أن ينسب إلى الله عز وجل أفعال النقائص. وهذه الطائفة هي من طائفة الجهمية. فالجبرية نقول أنها جزء من الجهمية، أي بمعنى أن اعتقاد الجهمية في باب القضاء والقدر إنما هو اعتقاد الجبر. وعلى ذلك نقول أن الجبرية ظهر منها ثلاث بدع، وهذه البدع كلها فيها أو تشترك في حرف الجيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اسمع وعف سرا عجيبا مكتوما من الأقوام منذ زمان، فأزعته بعد اللتي والتي نصحا وخوفا مع الرد الكتمان. جيم جيم ثم جيم جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بيوزان، جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموعة في الميزان. فالجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة للناس في الميزان، لكن تقسمت الطائف قوله بالسهم والسهمين والسهم، أي بمعنى أن الجهم أصل هذه البدع التي هي بدعة الجهم في الصفات، وبدعة الجبر في القضاء والقدر، وبدعة الإرجاء في الإيمان. هذه التي أصلها إنما هو الجهم، عليه من الله ما يستحق بذلك. طيب نقرأ. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ومن صفاته، قال المصنف رحمه الله، ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المصدور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه. ولو يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أركان القدر، ونقول أن القدر له أربعة أركان، أو بمعنى آخر القدر ماذا يتضمن؟ نقول يتضمن هذه الأشياء الأربعة. فإذا سمعت أن هذا قدر، أو قيل لك هذا قدر الله، فإنه يتضمن أربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ مجموعة في قول الناظم: علم، كتابة مولانا، مشيئته، خلق وهو إيجاد، وتقدير. أولا العلم، إثبات أن الله عز وجل عالم بكل شيء. ثانيا الكتابة، وهو أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل كتب كل شيء. ثالث المشيئة، بأنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له المشيئة الكاملة المطلقة، وأن مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الرابع الخلق، بأنك تعتقد أن الله خالق لكل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. فالقدر إذا قيل هذا قدر الله، فإن القدر يتضمن هذه الأربع أشياء. لذلك كثير من ممن يعرف القدر، إذا أراد تعريف القدر ذكر هذه الأركان الأربع. لماذا؟ لأن القدر يتضمن هذه الأشياء أو هذه الأركان الأربع. نعم. الله إليك. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويفضل من يشاء بحكمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث رواه ابن عمر وكذلك رواه عمر، وهو حديث مشهور. نعم، السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. نعم، وقوله خيره وشره، نقول خير القضاء أو خير القدر هو ما يلائم النفوس من خير، كوجود الزوجة والأولاد والمال والمركب والمسكن، فهذا من الخير. والشر نقول ما يكون بخلاف ذلك أو فقد ذلك. ومثله أيضا حلوه ومره، ويكون ذلك عند مباشرة الأسباب. فمن باشر الأسباب فإنه يجد حلاوة القضاء ويجد مرارة القضاء إذا خالف السبب في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقيني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. نعم، وأراد بذلك الرد على الجبرية الذين قالوا بأن القدر حجة على فعل المحرمات، ارتكاب المنكرات، وكذلك ترك الواجبات، لأن الله عز وجل هو الذي أجبرنا ونحن ليس لنا اختيار في هذا الشيء. فهو يرد عليهم يقول بأن القدر لا يصح أن يكون حجة لأحد، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وأودع فيه المشيئة، فهو يختار الخير وطريقه والشر وطريقه في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله علي أن لله علينا الحجة أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. فصل: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقل بالجنان. نعم، ثم بعد ذلك نقول انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الإيمان. والإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، وذهب بعض العلماء إلى أنه بمعنى التصديق. أما في الاصطلاح فإننا نقول أن الإيمان هو قول وعمل، وفصل بعضهم فيه فقال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وزاد بعض العلماء: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذلك أنهم رأوا أن طوائف ممن خالف أهل السنة والجماعة في الإيمان قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فاضطروا إلى أن يقولوا أو يأتوا بلفظ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقال بعض العلماء: بل الإيمان هو قول باللسان، اعتقاد بالجنان، والإسلام. زاد بعضهم الإسلام، ومنهم من يقول بأن الإيمان قول وعمل ونية، أو يقول قول وعمل وإسلام، أو قول وعمل وإخلاص، أو غير ذلك من الألفاظ. ولكن نقول أن الجملة التي اتفق عليها العلماء أنها قول وعمل، والقول يشمل قول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. بل بعض العلماء قال بأن الإيمان هو عمل، تعريف الإيمان إنما هو العمل، ويريد بذلك أنه عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وعلى كل نقول لا مشاحة في الاصطلاح، سواء قلنا بأنه قول وعمل، أو قلنا قول وعمل ونية، قول وعمل وإسلام، أو قلنا قول باللسان واعتقاد بالجن، كلها بمعنى واحد. ولكن من العلماء من قال بأن الإيمان لا بد أن يكون من مسلم، فقال قول وعمل وإسلام. ومنهم من يقول لا بد أن يكون من خالص، فقال قول وعمل وإخلاص. ومنهم من قال لا بد أن يكون من تقي، فقال قول وعمل وتقوى، وغير ذلك. فنقول الذي يتفق عليه العلماء أنه قول وعمل، ويشمل قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح في ذلك. وخالف في هذه المسألة طوائف. طائفة الأولى وهم المعتزلة، وقالوا بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. واضح؟ قد يقول قائل ما الفرق بين قولنا وقول المعتزلة؟ لأن نحن نقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فما الفرق؟ نقول الفرق في المعتقد. فيقولون بأن العمل شرط في الإيمان، يقولون أن عمل الإنسان إذا فقده الإنسان فإنه يكون فاقد للإيمان. وعلى ذلك قالوا بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار، ومثل ذلك أيضا الخوارج، قالوا صاحب الكبيرة فاقد لهذا الشرط وهو العمل بالأركان، مخالف له. طيب لماذا؟ قالوا لأن العمل شرط في الإيمان، وفاقده فاقد للإيمان. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن العمل إنما هو شرط في الإيمان، وفاقده إذا كان فاقد لجنس العمل فإنه فاقد للإيمان، أما إذا كان فاقد لأحد العمل فإنه يكون بذلك مسلم. وعلى ذلك صاحب الكبيرة على اعتقاد أهل السنة والجماعة بأنه من المسلمين. لماذا؟ مع أنه فاقد للعمل، نقول هنا فاقد لأحد العمل، أما جنس العمل فإنه عنده في ذلك. لذلك نقول أن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة إنما هو في المعتقد، وذلك يظهر في صاحب الكبيرة. الطائفة الثانية وهم المرجئة، والمرجئة على درجات، الطائفة الأولى ما تسمى بمرجعة الفقهاء، وقالوا بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وأول من تلفظ بذلك هو حماد ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وتنازع العلماء في الفرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين قول مرجئة الفقهاء، هل الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي أم أنه خلاف له ثمرة؟ والأظهر في ذلك أنه خلاف له ثمرة. الطائفة الثانية من المرجئة وهم الكرامية، قالوا بأن الإيمان قول باللسان فقط، وعلى ذلك أدخلوا المنافق في الإيمان. الطائفة الثالثة وهم الجهمية والأشاعرة والماتريدية، فقالوا بأن الإيمان ما يكون في القلب، ولكن قالت الأشاعرة والماتريدية الإيمان تصديق القلب، وذهبت الجهمية إلى أن الإيمان معرفة القلب. طيب، هل هناك فرق بين التصديق والمعرفة؟ نقول لا فرق، فلذلك نقول أن قول الأشاعرة والماتريدية في حقيقته أنه كقول الجهمية، لا فرق بينهما في ذلك. إذن نقول أن مجمل الأقوال في مسألة الإيمان ثلاثة أقوال. القول الأول أهل السنة والجماعة، القول الثاني وهو قول من المعتزلة والخوارج، والفرق بينهما أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن العمل من الإيمان، وأما الخوارج والمعتزلة يقولون بأن العمل شرط صحة الإيمان، وعلى ذلك قالوا من ترك أحد العمل فإنه يعد خارج من الإيمان، بل هو مخلد في النار، على تفصيل فيما بينهم. الطائفة الثالثة المرجئة، فنقول بأن المرجئة انقسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم مرجئة الفقهاء، فأخرجوا العمل، فقالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان. الطائفة الثانية الكرامية، وقالوا إنما هو قول باللسان. الطائفة الثالثة الأشاعرة والماتريدية والجهمية، وقالوا بأن الإيمان ما في القلب، في القلب، ولكن ما هو؟ الأشاعرة والماتريدية قالوا تصديق القلب، والجهمية معرفة القلب، والفرق بينهما نقول أنه لا فرق بينهما على ذلك. المسألة الثانية أو الثالثة، نقول هل الإيمان يزيد وينقص؟ نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص. ويذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة في ذلك. طيب نقرأ. قال المصنف رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى فزادتهم إيمانا، وقال تعالى قول فزادتهم إيمانا دليل على إثبات الزيادة، والشيء الذي يزيد فإننا نقول أنه أيضا ينقص في ذلك. وقال يزداد إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. وهذا دليل على أن الإيمان ينقص من الناس، فالناس يتفاضلون في الإيمان. بقي مسألة وهي هل يقال الإيمان مخلوق أو نقول بأن الإيمان لا يقال بأنه مخلوق؟ هذه المسألة لم تعرف عن السابقين، وإنما ظهرت حينما انتصر أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، وقالوا بأن القرآن إنما هو كلام الله، فجاءت الجهمية بهذه المسائل وهي مسألة ألفاظنا بالقرآن أو الإيمان هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، حروف اللغة العربية هل هي مخلوقة أو ليست مخلوقة، وأرادوا بذلك التوصل إلى القول بأن القرآن مخلوق. وعلى ذلك هل نقول بأن الإيمان مخلوق أو نقول بأن الإيمان ليس بمخلوق؟ نقول فيه تفصيل. أما من حيث أفعالنا أقوالنا تحركاتنا فإننا نقول أنها تعد مخلوقة. أما ألفاظنا في القرآن فإننا نفصل في ذلك، فنقول اللفظ للقارئ والملفوظ الذي هو القرآن للبارئ. لذلك يقول الإمام السفريني رحمه الله تعالى ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوب، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعل نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فبه. فيفرق بين القرآن وبين أفعال الإنسان في ذلك، مع أن المسألة فيها تفصيل أكثر. ويمكن للإنسان أن يقول بأن الإيمان مخلوق على ما يكون فيه التفصيل بإذن الله. الله صلى الله عليه وسلم.